ياسر أبو عبد الله يسأل عن حكم نعمة الضمنة أقل أحوالها الكراهية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وقد حسن بعض أهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. فإن كان في إسناده نزاع خفيف.